قال المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: محظورات الإحرام، ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث، ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة. حكم الفدية. ثم يفتدي بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد. ما تلبس المرأة في إحرامها؟ وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها، وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل. وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، وإحرام الرجل في وجهه ورأسه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عما يجوز للمحرم قتله، وهو كل مؤذن، وهو كل مؤذن كالعقرب والحية والغراب والفأرة والحدأة، وما آذاه أو صال عليه فإنه له قتله وليس فيه شيء. وهذه الأمور التي ذكرت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم. طيب لو قال البعوض والخنافس والذباب وما شابه ذلك، نقول كل هذا يجوز للمحرم قتله. فلو كان المحرم مثلا في فندق أو مكان فيه البعوض، والبعوض يؤذي، إيش نقول؟ يقتله ولا ما يقتله؟ يقتله بالمبيد، لا حرج ولا شيء عليه. والعجيب، وهذه من عجائب العلم، أن المشهور من مذهب الإمام مالك، المشهور عندهم أن القمل الذي يلازم المحرم لا يقتل، يقتل البرغوث ولا يقتل القمل. فهذه من عجائب العلم، والصواب جواز قتل ذلك. ها؟ قالوا لأن هذا القمل لا يضر كثيرا وهو يلازمه، بخلاف البرغوث، البرغوث يمتص الدم، والقمل حتى القمل يؤذي بلا شك، له إيش؟ له قتله على الصواب. قال: محظورات الإحرام. محظورات، المحظورات جمع محظور، والمحظور هو الممنوع في اللغة. قال الله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا. المحرم إذا تلبس بالنسك عمرة كان أم حجة، ينبغي أن يعلم أنه يجب عليه تجنب أمور تحرم عليه. أولا قال: ويجتنب في حجه وعمرته. كلمة يجتنب هذه إياك أن تحملها على المعنى العامي، احنا كلمة يجتنب في المعنى العامي تحمل على أي معنى؟ على التخيير بين الترك وضده. شو يقول لك؟ احنا لغتنا العامية يقول لك تجنب، تجنب يعني انت ايش؟ الأحسن أن تترك. لا، الاجتناب في اللغة أبلغ من هذا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهل مراد فاجتنبوه يعني أنتم مخيرين، إذا حبيت قمر قمر، وإذا حبيت تشرب الخمر اشرب، ولا كونوا أنتم في جانب وهذا في جانب؟ المراد اجتنب يعني كن أنت في جانب، وهذا الشيء المنهي الذي نهيت عنه في جانب آخر. ومنه قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولهذا قال العلماء إن قوله سبحانه فاجتنبوه أبلغ مما لو قال لا تشربوه أو لا تفعلوا، يعني كن أنت في جانب وهو في جانب، بينكما مسافة. يقول: ويجتنب في حجه وعمرته النساء. النساء أول شيء، ما المراد بالنساء؟ ليش تتبسم؟ يتجنب المرأة وطئا وزواجا وإشهادا وتزويجا. كم هذه؟ 4. هذه قلنا خطبة. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. المراد بالرفث هو الجماع ودواعيه، جماع الرجل امرأته ودواعيه، فهو من حين أن يتلبس بالنسك يحرم عليه الجماع وكل مقدماته، كل مقدماته. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن ذلك أن يقول الرجل لامرأته: إذا أكملنا الحج أو العمرة فعلنا وفعلنا. لا يجوز، لأن هذا من الرفث، هذا من الرفث، لأن المتلبس بالحج والعمرة منقطع إلى الله، فينبغي أن يتخلى عن كل لذائذ الدنيا. ومن أكبر لذائذ الدنيا النساء كما هو معروف. طيب، فلا يحل للمعتمر ولا الحاج حال النسك الوطء ومقدماته. ويلحق بهذا أيضا الزواج والتزويج والخطبة وشهود عقد النكاح كل. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد. وقوله لا ينكح هذا نهي بصيغة الخبر، فهو أبلغ. لا ينكح المحرم، واحد لابس لبس الإحرام، فمرت به فتاة مع أبيها فقال: هذه فرصة، هذه أخت طيبة، خلينا نزوجها. فذهب فخطبها من وليها. يجوز؟ لا يجوز. لا يحل له الخطبة حتى الزواج. لو جاء الولي إليه وهو هذا المقصود محرم في إحرام بالحج والعمرة، فقال له ولي الزوجة: أنت مثلك لا يقدح أنفه، مثلك إذا شفع يشفع، وإذا خطب ينكح، وإذا سأل أعطي. سلام، ها يريد أن يزوجه ابنته، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه في إحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم، لا ينكح، لا صح، فاسد العقد، فاسد لو عقد عليها وهو محرم، فالعقد فاسد، فاسد، فالعقد فاسد. خلي بالك. ما هو التعليل؟ التعليل أن يبقى هذا المحرم بالحج والعمرة منقطعا إلى الله، تاركا جميع لذائذ الدنيا. طيب لو قال هو عقد فقط لا يدخل بها، نقول وإن كان، لأنه إذا عقد سوف تحصل له نشوة وينصرف باله وعقله إلى هذه التي عقد عليها عن المقصود، لأنه الآن لجة لأي شيء أتى، هل أتى للنكاح ولا أتى للنسك؟ للنسك، للحج والعمرة. طيب لا ينكح، هل يطلق؟ هل طلاقه واقع؟ نعم. ولهذا لو كان في الحج والعمرة وأغضبته زوجته فقال: أنت طالق، طلقت. فالإحرام لا يمنع من وقوع الطلاق ويمنع من وقوع النكاح. بقي شيء ثالث متعلق بالموضوع، الرجعة. الرجعة لو قال لزوجته وهي بعيدة عنها أو قريبة منها وكان قد طلقها قبل الإحرام: راجعتك، فالرجعة تصح. لماذا؟ لأن الرجعة استدامة وليست ابتداء، ففرق بين النكاح، النكاح ابتداء والرجعة استدامة. والقاعدة الشرعية أن الاستدامة أقوى من الابتداء، وأن الدفع أيسر من الرفع. وفي هذا يقول الناظم: كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم لما قد بدا. كل استدامة فأقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. مثاله، ولذلك مثل لها في مثل طيب محرم ذا قد بدأ. المحرم لا يجوز له أن يتطيب حال الإحرام، لكن قبل الإحرام يتطيب أم لا؟ يتطيب، وهذا الطيب يبقى عليه وهو محرم، في لحيته، في رأسه، في رقبته، في يده. الآن لو ذهب يتوضأ ربما تزداد الرائحة قوة، هذا لا يضر، لا يضر، لأن الطيب الذي عليه استدامة وليس ابتداء. فكذلك إذا راجعها صحت الرجعة، صحت الرجعة، لأن الرجعة ليست نكاحا جديدا، فيه فرق. طيب لا ينكح المحرم، لا ينكح يعني لا يزوج حتى ولو كانت الزوجة حلالا والزوج حلالا، إلا هو فقط يكون هو الولي، يكون هو الأخ الأكبر ولا العم ولا الأب ولا، فجاءه شخص حلال قال زوجني ابنتك أو أختك، هو في إحرام، يصح؟ لا يصح، لقوله ولا ينكح يعني لا يزوج ولا ينكح. طيب الحالة الأولى لا ينكح، لو كانوا جميعا حلالا إلا هو محرم، الزوجة حلال والولي حلال إلا هو محرم، لا يصح لعموم الحديث، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، سواء كانت الخطبة أو الخطبة، واللغتان صحيحتان، تصريحا أم تعريضا، يأتي إلى امرأة فيخطبها من أبويها صراحة أو يعرض، يأتي مثل إلى أبيها أو أبويها ويقول هذه الفتاة في الواقع بسم الله ما شاء الله مثلها يرغب فيه، هذا تعريض ولا تصريح؟ تعريض، لا يصح، لأن ذلك كله يشغل أو يشغل عن المقصود وهو النسك، لا يشهد كذلك أو لا يشهد. لو دعي على أن يكون شاهدا في عقد النكاح، واحد مار في المسجد الحرام فإذا بعقد زواج، والناس لا يزالون يعقدون في المسجد الحرام، هو لابس الإحرام رايح ليطوف، تعال تعال يا فلان تعال اشهد اشهد لنا، يصح؟ لا يصح، لأنه في إحرام. هذا عن قول المؤلف النساء، النساء. طيب هل النساء امرأته يحرم عليه تقبيلها ومعانقتها وما من شأنها أن يكون مقدمة؟ نعم كل شيء. طيب بالنسبة للخطبة والإشهاد والتزويج لماذا ألحق؟ نقول أولا الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا القاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام، الوسائل لها أحكام المقاصد، الخطبة وسيلة للعقد فتأخذ حكمه، تأخذ حكمه. طيب النساء متى يحرمن عليه؟ بالنسبة للمعتمر متى يحل له المرأة؟ إذا حلق أو قصر بعد الطواف والسعي، خلاص هو إذا طاف والسعى وحلق رأسه حل له كل شيء حتى النساء، هذا المعتمر. الحاج، الحاج من حين أن يلبي بالنسك تحرم عليه النساء حتى يطوف طواف الإفاضة، حتى لو رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يوم العيد لا تحل له المرأة، تحلل تحلل الأول، فحل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا شيء واحد، إيش هو؟ المرأة. متى تحل له؟ بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الحج، إذا طاف وسعى حل له. قال والطيب، الطيب محرم على المحرم، الطيب معروف العطر بأنواعه، سواء كان البخاخ هذا الذي يرش أو الزيت أو أي شيء، حتى البخور أن يتبخر في بثيابه مثلا نفس الشيء. ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين إلا ألا يجد خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس ثوبا مسه الورس أو الزعفران. الثوب الذي مسه الورس أو الزعفران، الورس صبغة يصبغ بها الثوب لها رائحة طيبة، والزعفران معروف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيب، هذا حديث أول. حديث ثاني حديث ابن عباس، في الرجل الذي سقط يوم عرفة من على راحلته فوقصته ناقته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه. والتحنيط هو تطيب الميت، لأن الحنوط مجموعة من الأخلاط من الطيب والمسك الأسود والأشياء تصنع ليطيب الميت في مواطن سجوده وفي كفنه. فقوله لا تحنطوه يعني لا تطيبوه، هذان دليلا. إذن المحرم يحرم عليه الطيب حال إحرامه، لكن قبل الإحرام يتطيب، والتطيب قبل الإحرام سنة. إذن الطيب دليل ذلك حديث ابن عمر وابن عباس، لكن من السنة أن يتطيب قبل الإحرام. تقول عائشة رضي الله عنها: كأنني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته، يعني كان يضع الطيب في رأسه ومفرقه ولحيته. وكانت تقول أيضا: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. فهذان زمانان يسن فيهما التطيب، الأول قبل الإحرام يعني بعد الاغتسال والتنظف وتقليم الأظافر، قبل الدخول في النسك يسن التطيب، أين؟ في الرأس، في اللحية، في الرقبة، كل ذلك لا بأس. طيب لو بقي هذا الطيب سيبقى هو بعد الإحرام، ويذهب الإنسان ليتوضأ، وإذا توضأ غسل وجهه، فربما علق الطيب بيده، هل يضره؟ لا يضره، لأنه استدامة ولا ابتداء؟ استدامة. طيب، وهل يشمل الطيب ما هو طيب في الطعام مثل القهوة بالزهر؟ أي نعم يشمل، لأن الزهر طيب ولا مو طيب؟ طيب قطعا. ماء الورد، العطرشية، كل هذا الطيب قال أهل العلم يشمل حتى ما يأكله. لو أراد أن يأكل وردة تؤكل؟ ما تؤكل. التداوى يتداوى لا حرج، يتداوى، لكن بالنسبة للطيب يحرم عليه التطيب. وكذلك أن يلبس ثوبا مطيبا، مثلا يريد أن تطيب الإحرام، تطيب الإزار والرداء، يبخه مثلا، لا يجوز. ولهذا ننصح لمن كان يلبس إحراما قد لبسه من قبل مو جديد، إذا غسله، وطبعا السوائل هذه لا هي طيبة، لكن هل يبقى ريحها؟ يبقى شيئا ما إذا كان رطبا ثم يجف، لكن فيه سوائل بعد السائل الأول، السائل الخاص بالتطيب، منها ما هو قوي جدا مركز، وتبقى هذه الرائحة، يتجنب هذا. ها؟ لا التنعيم لا بأس، لكن بالنسبة للرائحة يتجنب. طيب استعمال الطيب يحرم عليه لو كان في الصابون كذلك، لمو كذلك، الشامبو كذلك، السوائل التي يستحم بها كذلك. فإذا قلق الإذن يبقى هكذا متسخا، لا نقول يغتسل، وهناك أمور لا يوجد فيها رائحة، هناك صابون أبيض أو أخضر ما فيه رائحة، وفيه شامبو كذلك بلا رائحة موجود، نعم، ويباع هناك، الأمر يسير يعني. الطيب، إذن يتجنب الطيب في كل أجزائه، سواء كان من بدنه أو من ثوبه. التطيب يكون قبل الدخول في النسك، فإذا بقي عليه لا حرج عليه. طيب هل يشمل ذلك اختباره؟ اختبار الطيب، يعني مثاله هو لابس للإحرام، فمر على بائع يبيع العطور فاختبره، لا يضر، لا بأس بذلك. الاختبار ليس تطيبا، تطيب أن يلصق الطيب به، لكن مجرد الشم لا يضره. وبهذا نعرف خطأ الذين يطيبون الركن اليماني والجدار الأسود، فإنهم أساءوا إلى الحجاج والمعتمرين. طيب إن شاء الله. هناك من يطيب الحجر الأسود والركن اليماني المكشوف، يأتي بمنديل ملطخ بأنفس وأغلى أنواع المسك، مسك الغزال، وهذا مسك الغزال ربع التولة، هذه القارورة الصغيرة هذه بين 3000 و4000 ريال، مسك حر، ومسك الغزال لأنه فيه غزال يسمى غزال المسك، وغزال نوع من أنواع الغزلان في الجزيرة العربية، ينزع المسك من بين وركيه، أي يوضع في زريبة كبيرة ثم ينطلق شيء في إثره، يحمى يجري جريا قويا، كل ما جرى كل ما خرج المسك يخرج كالزيت، وعنده مكان ما بين وركيه كالكيس الصغير، ينزع مسك حر. هذا المسك غالي جدا، أغلى من الذهب، أغلى من الذهب. فيأتي بعض الأثرياء يشتري منه كمية يظن أنه يحسن إلى البيت الحرام، فيذهب بهذا المنديل الملطخ ويمسح به الحجر الأسود، ويمسح به الركن اليماني. فإذا جئت أنت حاج ولا معتمر وتقبل الحجر الأسود وتلتمس، يعلق الطيب بيدك، هذه إساءة له، هذه إساءة. وقد نبه العلماء على هذا، النساء والطيب. طيب قال ومخيط الثياب، المراد بمخيط الثياب ما كان يفصل العضو وليس الذي فيه خيوط، ما يفصل العضو كالقميص والجبة والملابس المدنية، السراويل، البرانس، العباءات، المشالح، كل هذا، كل ما يفصل العضو يحرم على المحرم. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك حينما قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس إلى آخره. وليس المراد ما فيه خيوط، لأنه كل ثوب فيه خيوط، كل ثوب مخيط، ولهذا يصح أن يحرم في هذه الجبة لكن يجعلها كالفوطة، لو التحف بها صح الإحرام فيها، معنى فيها خيوط، لكن المراد بالمخيط ما يفصل العضو، ما يفصل البدن، ما كان مفصلا عليه. فلو لم يكن عنده رداء وإزار وعنده قميصان، يصح أن يتزر بقميص والآخر يجعله على كتفه، يصح. طيب هذا خاص بالرجال، النساء ليس لهن ثياب خاصة يحرمن فيها مخيط الثياب. طيب هل يشمل السراويلات الداخلية؟ اي نعم، والملابس الداخلية، كل ذلك لا بد من نزعه، كل ذلك لا بد من نزعه. طيب المخيط يشمل غطاء الرأس؟ ها؟ يشمل كما سيأتي، يشمل غطاء الرأس بأي نوع أو بأنواعه كلها، بأنواعه كلها. وهل يدخل في ذلك الحزام السبتة؟ لا، لا يدخل. السبتة التي يلبسها المحرم حول وسطه لا تدخل. الساعة لا حرج. تركيبة الأسنان لا بأس. الخاتم نفس الشيء، كل ذلك ليس بحرام. آلة الأذن كذلك. طيب الخيط الذي يمسك النظارات نفس الشيء، كل ذلك لا يضر، يلبسه المحرم ولا حرج عليه، ليس هذا من المخيط. طيب الحذاء، الحذاء يلبس الحذاء الذي شاء حتى ولو كان فيه خيوط، وأكثر العامة يعتقدون الحذاء لا يجوز الإحرام فيه، فهذا يلبس النعل البلاستيك، ولازم يكون بلاستيك لأنه ما فيه خيوط، وهذا غلط، يجوز أن يحرم في الحذاء. المهم أن يكون الحذاء أسفل من الكعبين، فإذا كان أعلى من الكعبين يأخذ حكم الخف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس الخفين، بل أمر بقطعهما، ثم في حجة الوداع نسخ الحكم. طيب فالحذاء يحرم. الجورب لا يلبسه، كلاست لا يجوز لبسها للمحرم، ها؟ حتى أسفل الكعبين لا يلبسها، سيلبس يلبس الحذاء. ظهر في الآونة الأخيرة إحرامات عجيبة في الإزار، إزار يسمى إزار بالتكتكات، ها؟ فهذا لا يجوز، لأنه يصير مما يفصل العضو، يفصل الجسد، ومثله لو كان فيه سلسلة نفس الشيء. حتى قال العلماء يدخل في المخيط استعمال أكياس النوم، في أكياس هذا السجد كوشاجة، أكياس النوم يدخل فيها ويغلق على نفسه، يدخل في هذا لا يجوز. إذا دخل فيها لا يغلقها، إذا دخل فيها لا يغلقها، يبقى هكذا يلتحف بها لا حرج، لكن لا يسكرها، لا يغلقها، فهمت؟ المساك لا حرج، المشبك إن كان واحد لا حرج، أم إن كان أربعة وخمسة وعشرة أنت، أما واحد لا يضر، لا يضر. هذا عن المخيط. الصيد، الصيد حرام على المحرم بالإجماع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا يشمل العمرة والحج. فما هو الصيد؟ الصيد عنده تعريف عند الفقهاء، حتى أن الفقهاء يجعلون له كتابا خاصا من ضمن كتب الفقه، ولهذا لا بعض الناس يعتقد أن الفقه خاص بالطهارة والصلاة والعبادات. ومن أكثر أسباب بعد الناس عن الدين ترك تعليم الفقه في المساجد، وأنا كنت ولا أزال بفضل الله أدرس الفقه في بيوت الله تزامنا مع الأحداث، مع كل حدث. في الغالب الشتاء يكون دروسي في الفقه في الزكاة، لأنه يتزامن مع الجني والأشياء، الحج الحج، الصيام الصيام. الصيد ما هو الصيد؟ أظن سيفتح الصيد، في صيد، موسم الصيد قريبة، موسم الصيد قريب. الصيد له أحكام في الإسلام ولا ليس له أحكام؟ له أحكام كثيرة في الإسلام، وكثير من الصيادين يخالفون الشرع، فلا يحل لهم صيد، صيدهم حرام. فالواجب على الإنسان أن يكون عمله موافقا للشرع. الصيد في تعريفه قالوا هو الحيوان البري المأكول المتوحش أصلا، حيوان بري مأكول متوحش أصلا. هذه أربعة أشياء في تعريف الصيد: خرج بالحيوان البري، الحيوان البحري. الحيوان البحري ليس صيدا بالنسبة للمحرم، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم لو كان ذهب عن طريق البحر في البحر الأحمر ورمى الصنارة لا حرج، يريش أو يرمي الشباك لا بأس، لا حرج فيها. الصيد لابد أن يكون بريا أولا. مأكولا، خرج بالمأكول ما لا يؤكل، مثل إيش؟ الثعلب والذئب والكلب المتوحش وكل ما لا يؤكل ليس بصيد، ليس بصيد. الصيد لابد أن يكون مأكولا. الثالث والرابع أن يكون إيش؟ متوحشا أصلا، يكون وحشي، وعليه ما ليس بوحشي يجوز للمحرم قتله. فيجوز للمحرم أن يذبح شاة، وأن يذبح بقرة، وأن يذبح دجاجة، وأن يذبح بعيرا، وأن يذبح أرنبا. لكن لو كانت الأرنب متوحشة، أرنب الجالية هذا، والبقر الوحشي، هذا لا يجوز لأنه محرم. لكن الصيد فيه تفصيل أكثر من هذا بالنسبة للمحرم. هل إذا صاده هو، إذا صاده هو حرم عليه وعلى غيره؟ وهل إذا صيد له لأجله هو حرم عليه؟ وهل إذا صيد لا لأجله بل صاده حلال لنفسه ثم أعطاه للمحرم هل يأكل أم لا؟ هذا التفصيل كله إن شاء الله نفصل فيه المرة المقبلة بإذن الله. توقفنا على الصيد، فيه بحث طويل، نقف على هذا.